أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه عنها، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا باب الوديعة. والوديعة في اللغة مأخوذة من ودع إذا ترك، من ودع إذا ترك. يقول الله جل وعلا: ما ودعك ربك وما قلى. قال بعض أهل العلم في أحد أوجه التفسير: ما ودعك يعني ما تركك، ما تركك. ولذلك الوديعة مأخوذة من الودع يعني الترك، لأنها تترك عند غيره، تترك عند غيره. والوديعة هي حفظ مال الغير بإذنه، حفظ مال الغير بإذنه. ولأهل العلم تعريفات تنوعة في معنى الوديعة، والواقع أن هذه التعريفات كلها على اختلاف ألفاظها، إلا أنها تشير إلى معنى واحد، وهو الحفظ، حفظ المال بإذن ربه وصاحبه، وهي من الأمانات، من الأمانات، وليست هي الأمانة، ليست هي الأمانة. فالوديعة من جملة الأمانات، من جملة الأمانات. فليس كل أمانة وديعة، وكل وديعة أمانة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قل جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. بمعنى أن الوديعة ليست هي فقط الأمانة، لأن بعض الناس الآن يعتقد بأن الأمانة هي الوديعة، والواقع أن الوديعة هي أحد الأمانات وليست هي الأمانة. ولذلك الأمانات تكون بين العبد وبين ربه، الأمانة تكون بين العبد وبين ربه، ومن الأمانة أيضا ما يكون بين العبد ونفسه، ومن الأمانة ما يكون بين العبد وبين غيره، ما بين العبد وبين غيره. فالأمانة واسعة، والودائع من جملة الأمانات، لأن تعامل بين الإنسان وبين غيره، بين الإنسان وبين غيره. والمقصود أن يقوم مكلف، أن يقوم مكلف بحفظ مال الغير بإذنه أو بطلبه. والأصل في الأمانات الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فيقول الله جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ويقول الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأما السنة فالأحاديث كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمى بالصادق الأمين قبل البعثة وبعدها. وأما قبل البعثة فلأن قريش كانت تستأمنه على الودائع، فكان عليه الصلاة والسلام أمينا، حتى لما هاجر عليه الصلاة والسلام بقيت عنده ودائع فوضعها عند من؟ عند أم أيمن. وضعها عند أم أيمن، وضع الودائع عند أم أيمن. جاء في لفظ المسند بأن النبي عليه الصلاة والسلام وكل عليا بتوزيعها، يعني يأخذها من بيت أم أيمن ويعطيها لأصحابها وجاءت الأحاديث في ذكر رد الودائع، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. عندنا جملة من النصوص المتضافرة التي تشير كلها إلى وجوب إيش؟ أداء الحقوق إلى أصحابها، أداء الحقوق إلى أصحابها. ومن جمل ذلك الأمانات، ولذلك الإنسان إذا قبض الأمانة ضمنها، إلا إذا ضمنها إذا تعدى أو فرط. إذا قبض الأمانة إذا تعدى فيها أو فرط فإنه يضمنها، كما سيأتي تفصيله بإذن الله. والإجماع منعقد على مشروعية الأمانة، الإجماع منعقد على مشروعية الأمانة، فالأمانة مشروعة من حيث إيش؟ الجملة. بالنسبة للأمانة لها بالنسبة للوديعة عفوا، الإجماع منعقد على مشروعية الوديعة بالجملة. بالنسبة للوديعة لها ثلاثة أركان: الركن الأول المودع، والركن الثاني المودع إليه، والركن الثالث المودع. أما المودع فهو المالك، أما المودع بالكسر فهو المالك، وأما المودع إليه فهو الأمين، الأمين الذي قبض هذه الوديعة لحفظها لربها لصاحبها. وأما المودع فهو المال، وأما المودع فهو المال. ويجوز تجوز الوديعة في كل شيء، سواء كان ثمينا أو غير ثمين، سواء كان كبيرا أو صغيرا. الودائع ليس لها وصف معين، فكل من أودعك مالا فقبلته فيجب عليك أن تحافظ عليه، فبالنسبة لهذه الأركان الثلاثة: المودع والمودع إليه والمودع، أو الوديعة نقول الوديعة مثلا، والمودع أيضا يسمى المستودع أيضا، كل هذه ألفاظ يذكرها الفقهاء. والمتأمل في مشروعية الوديعة يجد بأن المصلحة تقتضيها، أليس كذلك؟ بلى، المصلحة تقتضي. لماذا؟ لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، والله تعالى سخر بعضهم لبعض، فبعض الناس عنده أموال يريد إيداعها عند شخص، يريد مثلا السفر ويخشى على ماله من الضياع، يريد مثلا أن ينتقل إلى مكان آخر فيجعل هذا المال عند شخص آخر، هذه الوديعة. ولذلك الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. والآن الحسابات البنكية إيش تسمى؟ ودائع. الآن يقول لك: وين وديت مالك؟ قال: أودعت وين؟ في البنك، خوفا عليه. يعني بعض الناس الآن يخاف على ماله، يوديه في البنك، والواقع أن هذه ليست ودائع وإنما هي قروض. الواقع أن ليست وديعة وإنما هي قرض، سيأتي تفصيله وبيانه بإذن الله جل وعلا. من عرف من نفسه القدرة على حفظ الوديعة فيسن له قبوله، يسن له قبوله. من عرف من نفسه القدرة والقوة والأمانة، فيسن له ماذا؟ أن يقبلها. وبالنسبة للمودع الأصل ماذا؟ الإباحة، يعني لا يقال يسن للإنسان أن يودع ماله عند الآخرين. ليش؟ لأن على الإباحة، الأصل هو صاحب المال، لكن إن احتاج يباح له أن يضع أمواله عند شخص آخر، عند شخص آخر. أما الشخص الذي يستقبل ويقبل بالوديعة فتكون سنة في حقه، إلا في حالة واحدة، وهو إذا أنه علم من نفسه خيانة، أو علم من نفسه ضعفا ولا يستطيع حفظ الوديعة، فإنه لا ينبغي له أن يقدم عليه. فمن علم من نفسه بأنه لا يستطيع حفظ الوديعة، يقول ما أقدر، أو هو والعياذ بالله عنده خيانة، يخشى ما يسيطر على نفسه، يودع شخص عنده أموال فتغلبه نفسه والعياذ بالله وهواه وشيطانه فيستولي، فلا يجوز ابتداء أن يقبل الوديعة. أو يعلم من نفسه بأنه ضعيف ما يستطيع حماية الوديعة، أو في بلد ضعف فيه الأمن مثلا، والسراق كثر واللصوص وقطاع الطرق والختلة، يعني جرب عليهم أو اشتهر عنهم أخذ الأموال متى ما إن علموها، فإنه لا يجوز. حتى أن الفقهاء نصوا على أنه لا يجوز له إذا كان يدل السراق على الوديعة، لأن بعض الناس يريد الأموال هذه تذهب ولكن يعتقد بأنها بطريق شرعي، يقول يدل عليها حتى يتقاسمها هو واللصوص، هذا كله محرم ولا يجوز. إذن الوديعة من العقود، عقود إيش؟ ها؟ عقد إيش؟ تبرع، عقد جائز، ها؟ تبرعات. إذن هي من عقود التبرعات. لماذا قلنا التبرعات؟ احنا قلنا لكم العقود على نوعين، معاوضات وتبرعات. المعاوضات إيش؟ ها؟ ما فيها عوض مالي. إيه العقود المعاوضات فيها عوض مالي، فيها عوض. والتبرعات لا عوض، ليس فيها عوض. مثل إيش؟ الوديعة، العارية، الهبة، ها؟ العطية، اللقطة، كل هذه من عقود التبرعات، يعني ليس فيها مقابل، ليس فيها مقابل. إذا قلنا من عقود التبرعات هل تلزم بالقبض؟ لا، ما تلزم. بمعنى أنه يجوز للمودع أن يأخذ وديعته ولو بغير إذن المودع عنده، ويجوز للمودع عنده أن يفسخ العقد هذا، يقول استلم إيش؟ وديعتك. قال له فضلي هذا المال لمدة شهر، أخذ ثاني يوم قال فكني من أموالك، خذ المال، ما أقدر أنا، ما تحمل أنا مشغول أو كذا، يجوز ولا يحرم؟ يجوز. ليش؟ تعليل، لأنها عقد تبرع، لأن عقد تبرع من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات. قال رحمه الله تعالى: إذا تلفت، يعني الوديعة، من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. دائما في أبواب البيوع والمعاملات نذكر لكم التعدي والتفريط، وذكرنا لكم ضابط. ما هو ضابط والتفريط؟ ترك ما يجب، أحسنت. وضابط التعدي فعل ما لا يجوز، فعل ما لا يجوز. هذا دائما تحفظونه لأنه مهم جدا وتتكرر في أبواب المعاملات كثيرا، التعدي والتفريط، التفريط والتعدي. إذن التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. وضربنا لكم أعتقد أمثلة وصورنا هذه المسألة كثيرا. قال: إذا تلفت، يعني الوديعة، من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الآن رجل جاءك فقال لك: هذا كتاب وديعة احفظه عندك، كتاب، هذا الكتاب وديعة عندك احفظه إلى شهر. فأنت وضعته في رف الكتب، عندك مكتبة ودخلت هذا الكتاب في رف الكتب، هذا حرز ولا لا؟ حرز، لأن سيأتي معنا قضية ضابط الحرز، هذا حرز لأنه يجري عليه ما يجري على كتبك. فتلف هذا الكتاب، هذا الكتاب تلف بآفة سماوية أو بآفة أرضية، أنت لم تفرط ولم تتعدى، هل تضمن؟ الجواب لا، الجواب لا، لا تضمن. لماذا؟ لأنك أمين، أنت أمين، وهو أعطاك إياه لحفظه. ولذلك لو أن كل أمين ضمن انقطع باب الإحسان، والله تعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. يعني تخيل الآن لو قيل كل واحد عنده وديعة يضمنها، وش يكون الناس يودعون؟ ما حد يودع، يقول مالي ومال الوديعة، أنا متبرع ومحسن، أنا متفضل عليك، يعني أحفظ لك الوديعة وأيضا تكلفني تكلفني تضمني مثلا تلفها، لأن هذه الأشياء معرضة للتلف بآفة سماوية بآفة أرضية. إذن إذا تلفت يعني الوديعة من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. الآن رجل قال لآخر هذه سيارة، سيارة هذه وديعة عندك، أنا مسافر احفظها عندك، فدخلها ضمن سياراتي، عنده سيارتين وأدخل هذه السيارة في وسط السيارات، حطها في مكان المكان الذي توضع فيه السيارات، فجاءت حجر فسقطت على سيارة المودع، أو جاء برد من السماء فسقط عليها أصابها دون السيارات المودع عنده، ما الحكم؟ يضمن؟ ما يضمن. ما يضمن. لكن هنا سؤال، لو ادعى سرقة الكتاب الوديعة، قال والله كتابك سرق أو سيارتك والله من بين السيارات سرقت، ما قال تلفت، قال سرقت، فما الحكم؟ ها ها، ما عليه شيء؟ لا عليه شيء، يختلف. إذا ادعى السرقة لابد من البينة، إذا ادعى سرقة لابد من البينة، أما إذا ادعى تلفا فلا يطالب بالبينة، لا يطالب بالبينة. ولعلكم تذكرون قاعدة أيضا فقهية ذكرناها، وهي تجري على أصول الحنابلة، أن كل من حفظ مالا لحظ نفسه ثم ادعى التلف وجب إيش؟ وجبت البينة، لا بد من بينة. وكل من حفظ مالا لحظ غيره أو لحظ صاحبه فلا تلزمه البينة. عندنا باب العارية، الحفظ لمن؟ لحظ النفس. ولذلك الحنابل يقولون تضمن إيش؟ مطلقا، قالوا تضمن مطلقا. الوديعة حفظ لمن؟ لحق الغير، لحق الغير. ولذلك إذا ادعى التلف فإنه لا يطالب بالبينة، لكن إن ادعى سرقة من دون أمواله، يعني الآن قال والله كتابك زاد المستقنع هو اللي سرق، هو اللي سرق كتابك أنت من دون هذه المكتبة، إذن هذا محل شبهة، ولذلك يطالب بالبينة. إذا تلفت الوديعة من بين ماله ولم يتعد فعل ما لا يجوز ولم يفرط ترك ما يجب لم يضمن. قال ويلزمه حفظها في حرز مثلها، ويلزمه يعني يلزم المودع عنده أن يحفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها، يعني كل شيء بحسبه. الحرز هذا ما يمكن ضبطه يعني بصورة واحدة، وإنما يختلف باختلاف الوديعة، ويختلف باختلاف البلد، ويختلف باختلاف النظام، ويختلف باختلاف الأمن مثلا، أمن البلد الموجود. الآن بالنسبة للأموال تحفظ في أي شيء؟ ها؟ لا لا، خلونا من البنوك الآن، ما يحتاج إنه يروح للبنك. الآن قال لك خذ هذه 10,000 وديعة عندك، وين تضعها أنت؟ في الخزنة، تضعها في خزنة البيت، أو تضعها في المحفظة مثلا إذا كان المال قليل، في محفظة اللي في جيبك، أو تضعها مثلا في صناديق معروفة بأنها تحفظ فيها الأموال. طيب إذا أودع عندك بعيرا، الحرز إيش؟ ها؟ الزريبة، العزبة، المزرعة، الحظيرة مثلا. طيب السيارات، قال لك هذه السيارة وديعة، حرز السيارة وين؟ أي مواقف؟ يختلف، يعني حتى نكون نضبط المسألة نقول يختلف من بلد إلى بلد. الآن في بلد فيه أمان، ولم يشتهر بأن والله تسرق السيارة من عند الباب. إذا لو وضعها عند الباب، عند باب بيته، فهذا إيش؟ حرزها. هذا حرزها، لو تلفت أو سرقت، مع أن الغالب بأن لا تسرق ليس عليه شيء، لكن في بلاد لا، اشتهر فيها سرقة السيارات، فيكون الحرز ما هو داخل البيت، يكون الحرز داخل البيت. إذن أنا أردت فقط أن أضبط لكم مسألة الحرز، بمعنى أنه لا يمكن أن نتفق على صورة واحدة للحرز ولو على أنواع هذه الودائع، وإنما نقول هذا يرجع لطبيعة نقول العرف، نضبطها بجانب العرف، بحيث أن حتى قضايا الأمن نعتبرها، يعني بعض البلاد فيها خوف وليس فيها أمن، إذن من أودعك شيء يجب عليك أن تحافظ عليه وأن تضعه في حرزه المناسب له زمانا ومكانا. ومثل ما ذكرت لكم، الحرز هو الشيء الذي يحفظ به هذا المال، يحفظ به هذه الوديعة، كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه. قال: فإن عينه صاحبها، يعني عين الحرز صاحب الوديعة المودع، إن عين الحرز فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز منه فلا. الآن صورة عندنا مهمة جدا، إذا قام المودع فعين الحرز، عين الحرز، قال: هذا المال ضعه في الصندوق الحديد الذي عندك، يسمونه إيش؟ التجوري والخزنة، في شيء ثالث، المهم الصناديق هذه التي تقفل ولها أرقام، قال: ضع هذا المال في هذا الصندوق، احفظ لي هذا المال في هذا الصندوق. فقام وحفظه له بصندوق خشبي، فتلف المال، سرق أو تلف مثلا، هل يضمن؟ يضمن. نعم. لماذا؟ لأنه دون الحرز المعين، لأنه فرط، خاصة وأنه عينه له، قال له: أريده في الصندوق الفلاني، فقام وضعه في صندوق آخر دونه. لماذا؟ لأن الخشب ممكن سرقته بتكسيره، أما الحديد الخزنة، هذه يسمونها التجوري الخزنة، فهذا صعب، يحتاج إلى جهد ومشقة. قال له: هذه السيارة وديعة، أريدك أن تحفظها بالموقف الداخلي في قصرك وفلتك وبيتك. قام فوضعها وين؟ في الشارع، فتلفت، يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه وضعها في حرز أقل من الحرز الذي طلبه صاحب الوديعة. قال: وبمثله أو أحرز فلا. يعني إذا كان صاحب الوديعة قال له: ضع هذا في الصندوق الذي عندك، صندوق الخزنة الحديدي، وأشار إليه، فقام ووضعها في صندوق آخر مثله، مثل هذا الصندوق، مثل هذا الصندوق، يضمن إذا تلفت؟ لماذا؟ لأنه هو الآن المودع أراد حفظ الوديعة، فلما عين هذه الخزنة جاز للمودع حفظها في كل ما هو مثل هذا الحرز أو أعلى منه، جاز له ذلك، لأن هذا هو القصد من قضية الحفظ. أو أحرز يعني بمعنى أكثر حماية وحفظ لهذه الوديعة. قال له: هذا المبلغ ضعه في الصندوق الخشب اللي عندك، فقام فوضعه في الصندوق الحديدي، هذا أحرز ولا لا؟ أحرز. هذا أحرز، فتلفت، يضمن؟ على المذهب لا يضمن، لكن هناك قول بأنه يضمن، هناك قول قالوا بأنه يضمن. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن المودع لما قصد هذا الصندوق أراد حفظ ماله، بمعنى أن هناك صناديق قد لا ينتبه لها اللصوص، بخلاف مثلا الخزنة هذه، أو بخلاف ما يسمى بالتجوري، أو مثلا هذه التي تحفظ فيها الأموال في محل وينتبه لها اللصوص، يعرفون بأن هذه فيها أموال، فيقولون بأنه يضمن لأنه خالف شرط من؟ شرط المودع. ولذلك في قول بأنه يضمن إذا خالفه ولو كان أحرز منه، ولو كان وضعها في أحرز منه. ويضربون لذلك أيضا بعض الأمثلة، يقولون بأنه إذا قال له خذ هذا الخاتم وديعة وضعه في أصبعك الخنصر، هذا الخنصر، قال ضعه في الخنصر، فقام فوضعه في البنصر فتلف، سرق ولا حصل له شيء، هل يضمن؟ ها؟ قالوا لا يضمن. لماذا؟ قالوا بأن البنصر أحفظ للخاتم من الخنصر لأمرين. الأمر الأول أن الخنصر هو أطرف الأصابع، ولذلك سرقة الخاتم أو سقوط الخاتم وارد، بخلاف البنصر، خلاف الوسطى. الثاني قالوا بأن البنصر أكثر لحما من الخنصر، ولذلك لو أن الخاتم كان واسعا لثبت في البنصر، بخلاف الخنصر ربما سقط، ولذلك قالوا يضمن، قالوا يضمن. هذا الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله. فإذا قال له احفظه في البنصر فحفظه بالخنصر ضمن، وعكسه بعكس، لو قال له احفظه بخنصرك فحفظه ببنصره قالوا لا يضمن، لأن هذا أكثر ضمانا وأمنا. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن. هذا المقطع يفيد أن صاحب الوديعة إذا قال له احفظ لي هذه الوديعة ولا تعلفها فتلفت فإنه لا يضمن، هذا هو ظاهر القول. قال وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، فكأنه يقول فإن قطع العلف عن الدابة بأمر صاحبها لا يضمن. هذا هو المذهب. قالوا لأن الأصل في ذلك الحفظ، فما دام أنه حفظه، ما دام أنه حفظ هذه الدابة في حرزها في الحظيرة مثلا، فإذا تلفت لا يضمن. قالوا لأن سقيها وعلفها قالوا على المودع بلفظه، يعني إذا قال له اتركها، أنت عليك فقط الحفظ، عليك الحفظ، فربما يكون المودع قد وكل من يعلفها ويسقيها ويرعاها مثلا، هكذا يقولون. والذي يظهر بأن علفها وسقيها هو من تمام حفظها، من كمال حفظها، ولذلك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا أعطاه الدابة ولم يعلفها المودع فإنه يضمن. الآن لو قال له احفظ لي هذه الدابة فقام فحفظها وترك علفها فماتت، ضمنها المودع، المودع ضمنها. لماذا؟ فرط. ما معنى فرط؟ ترك ما يجب لها. ما هو الواجب لها؟ العلف والسقي مثلا. إذن يضمن، هذا الذي يظهر. وبعض العلماء يقولون لا يضمن. طبعا ننتقل إلى المسألة الثانية، لو قال له احفظ لي هذه الدابة واترك علفها، فهل يستجيب لقوله؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لحق الله تعالى، لأن علفها وسقيها إبقاء لها، وتركها من دون علف ولا سقي مع القدرة على ذلك تعدي تفريط، ولذلك يأثم الإنسان بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام حث على سقي البهائم وعلى إطعامها وعلى عدم إجهادها، بل حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني زانية، رأت كلبا يطوف بركية يعني ببئر ما يستطيع الشرب، قال فنزلت فسقت له بموقها يعني بحذائها، قال فشكر الله لها في لفظ غفر الله له. فدل هذا على أن رعاية الحيوانات أو كل ذات كبد رطبة واجب مثل هذه الحالات. فترك المودع للبهيمة حتى تهلك ولو قال له صاحبها فإنه لا يجوز، إلا إذا كان ثم قرينة أو علامة تدل على أنه أراد شيئا آخر، قال لو أن تحفظها فقط وهناك من يسقيها وهناك من يرعاها، قد يكون يعني هناك اتفاق بين. فإذا دلت قرينة على أن السقي والعلف على غيره ثم تلفت فلا شيء عليه. أما إذا قال له مجرد قول قال لا تعلفها واتركها وليس هناك ما يدل على أنه على أنه وكل من يسقيها أو يعلفها فإنه يضمن، والله تعالى أعلم. وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه. إن عين جيبه، الجيب معروف، أحد ما يعرف الجيب؟ ها؟ الجيب معروف، الجوب هذا اللي في الثوب معروف، قال له هذا الذهب أو هذا الخاتم أو هذا المبلغ ضعه في جيبك، ها؟ فتركها في كمه أو يده ضمن. تعرفون الكم ما هو؟ هذا هو الكم، هذا هو الكم. وقديما كان الناس عندهم أكمام طويلة، أكمام طويلة، يمكن يعني الآن تقريبا انقطعت هذه، وكان يضعون فيها مثل العلاقة، يحملون فيها الكتب، يحملون فيها الأدوات، يحملون بدل ما يضعها في جيبه يضعها في الكم، يشتري شيء ثم يضعه هكذا معلق، يسمونها ردون، الردون والأكمام طويلة جدا فيحملون بها. هو قال له عين له، قال ضع هذا في جيبك، فذهب فوضعها في كمه أو يده فضاعت، فإنه إيش؟ يضمن. لماذا؟ ها؟ لأنه فرط وأيضا وضعها في الأدون ولم يضعها في الأحرز والأحسن، قالوا لأن الجيب في الغالب أحفظ من الكم، الجيب أحفظ من الكم وأيضا أحفظ من اليد. وفي هذا نزاع بين العلماء، بعض العلماء يرى بأن اليد أكثر حفظا. لماذا؟ لأن فيها مغالبة، فاليد ممكن أن تغالب على أخذ هذا الشيء، لكن ألا يرد بأن الإنسان قد ينسى الشيء في يده ولا لا؟ الواجد الطلاب الآن ينسون كتبهم هنا ويمشون، ينسون موبايلاتهم ومحمولهم، والإمام هو يتولى التوزيع، ها صح ولا لا؟ فاليد أحيانا ينسى الإنسان، ينسى القلم، ينسى الكتاب، ينسى الأشياء الثمينة. فالجيب أضمن، الجيب أضمن. قال وإن عين جيبه، طبعا هذا ضابط، يعني هذا ينسحب على كل ما عينه المودع. وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، قال وعكسه بعكسه، يعني إن عين يده فوضعها في جيبه فتلفت هل يضمن؟ لا يضمن. لماذا؟ لأنه وضعها في الأحرز والأكثر أمانا. أو قال له ضعها في كمك فوضعها في جيبه فتلفت فإنه لا يضمن. قال وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم. وإن دفعها يعني دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها يعني صاحب الوديعة لم يضمن. صورة المسألة رجل أودع شخصا مبلغا ماليا، قال هذا المبلغ وديعة، فقام الرجل فأعطى محاسب عنده في الشركة أو المؤسسة قال احفظ هذا المبلغ فتلف هل يضمن؟ ها؟ لا يضمن على المذهب، لا يضمن. لماذا؟ لأنه جرت العادة أن هذا الرجل جميع الأموال التي تصل إليه يسلمها لمن؟ للمحاسب. المحاسب اللي عنده في الشركة، المحاسب اللي عنده في الشركة دخلها في الشركة فتلفت، لا يضمن. أو قال لزوجته مثلا خذي هذه 10,000، هذه وديعة من فلان أعطاني إياها، ضعيها في الصندوق. وجرت العادة بأنه يعطي زوجته أو يعطي زوجته الأشياء التي تحفظها، جرت العادة فيها، فإنه إيش؟ لا يضمن، لا يضمن، لأنه جرت العادة بذلك. هو أيضا هؤلاء مستأمنون على الأموال. أو قال للخادم أو الخادمة ضعي هذا الشيء هنا، أو قال للسائق مثلا، قال للسائق خذ هذه السيارة وضعها في الموقف، فوضعها فتلفت، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا الوكيل يقوم مقام الأصيل، الوكيل يقوم مقام الأصيل، فقام مقام المودع، لأنه جرت العادة بذلك. أما إذا لم تجري العادة مثل الأجنبي، من هو الأجنبي في هذا الباب الآن؟ قال وعكسه الأجنبي. إيش الأجنبي؟ يعني غير العربي؟ لا، ما يقصد هذا، يعني قوله الأجنبي الذي ليس له علاقة بالوديعة وليس له ارتباط لا بالمودع ولا بالمودع، يعني رجل الآن ما له علاقة، ليس له ارتباط بصاحب الوديعة وليس له ارتباط بالمودع، يعني رجل الآن قال له شخص آخر خذ هذا المبلغ 10,000 وديعة، فقام شاف له واحد في الشارع من جيرانه أو ولد عمه وقال يا فلان خذ هذه 10,000 دخلها عندي في الحساب، دخلها في حسابي في المصرف، فتلفت، يضمن؟ يضمن. يضمن لماذا؟ لأنه أجنبي، ما له علاقة، يعني هو الآن فرط في حفظها لما أعطاها الأجنبي. أو قال والله هذه السيارة وديعة احفظها عندك في المواقف السيارات، قال والله أنا مشغول الآن، قبلها ثم أعطاها شخص قال خذ المفتاح هذا جزاك الله خير وبارك الله فيك وضعها في الموقف، فالأخ شغل السيارة وسرقها، يضمن ولا لا؟ يضمن. لماذا؟ ما جرت العادة بأنه يعطي الوديعة أجنبي، يعطي الوديعة أجنبي. قال والحاكم، يعني القاضي، القاضي والحاكم، قال وعكسه الأجنبي والحاكم، يعني يضمن إذا أعطى أجنبيا أو حاكما. لماذا؟ قالوا لأن الحاكم في الغالب ينسى مثل هذه الودائع، لكثرة الودائع التي عنده ولكثرة القضايا والمشاكل، وهو ليس أيضا في الغالب أنه، هذا قديما طبعا، في الغالب أنه لا يحفظ مثل هذه الأشياء، يضعها في مستودع أو بيت المال وليس هناك ضبط له، فلربما ضاعت، ولذلك يضمن إذا أعطاها أجنبيا أو حاكم. قال ولا يطالبان إن جهلا، ولا يطالبان إن جهلا، هذه المسألة الثالثة. المسألة الأولى نرجع لها، المسألة الأولى إن عين جيبه فتركها في كمه أو يده فإنه إيش؟ يضمن. طيب إن عين كمه أو يده فوضعها في جيبه فإنه لا يضمن. طيب إن دفعها إلى من جرت العادة بأن يحفظ له ماله فإنه لا يضمن. الصورة الأخرى إن دفعها إلى أجنبي أو حاكم فإنه يضمن. طيب عندنا مسألة أخرى، هل يطالب الأجنبي والحاكم بهذه الضمانة؟ الجواب لا إن جهله، الجواب لا يطالبان إن جهله، أما إذا علم فيطالبان، والمودع بالخيار إما أن يطالب الأول أو يطالب الثاني. فإذا قال لهم خذ هذا المال، قال له خذ هذا المال وديه في حسابي أو هذه السيارة ضعها هنا، وما قال أن هذه وديعة، فقام وتسلط عليها وغصبها، يعني نرجع إلى باب الغصب، غصبها مثلا، فالمودع يطالب من؟ المودع، ولا يطالب الغاصب. ما له علاقة بالغاصب، لأن الغاصب ما يدري أن هذه وديعة، هو غصبها من هذا المودع. أما إذا كان الأجنبي يعلم بأنها وديعة والحاكم أيضا يعلم بأنها وديعة، فإنه إيش؟ يطالب المودع، يطالب من شاء. قيل طبعا فيها ثلاث أقوال، قيل بأنه يطالب الثاني لأنه المباشر للتلف، قيل يطالب الأول، وقيل بالخيار يطالب هذا أو يطالب هذا. قال وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها. وإن حدث خوف أو سفر، حدث خوف، كيف خوف؟ حدثت حرائق مثلا، أو فيضانات أغرقت البلد، أو أوشكت، أو ظن غلب على ظنه بأن هناك قد يكون يعني فيضان يغرق البلد، أو حريق على أطراف البلد يخشى أن يسري إلى داره، أو فتنة حرب مثلا، حروب مثلا، أو شيء من هذا القبيل، فإنه يجب عليه وجوبا أن يردها إلى صاحبها. أو سفر عنده وديعة فأراد أن يسافر، فليس له الحق في أن يسافر بهذه الوديعة. لماذا؟ لأنه سيقطع منفعتها عن صاحبها، ولربما عرضها للخطر، لأن في الغالب السفر قديما وحديثا أيضا في نوع من أنواع السفر، سفر مخوف حوادث وكذا. ولذلك إن حدث خوف أو سفر فإنه يجب عليه أن يردها على ربها، يردها إلى صاحبها، يقول استلم وديعتك. فإن غاب يعني صاحب الوديعة حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. ترتيب هذه المسألة: أولا إن حدث خوف في البلد، ذكرت لكم صور الخوف مثل إيش؟ حريق، غريق، غرق، فتنة، حرب مثلا، زلازل، فإنه يجب عليه أن يردها إلى أصحابه حتى لا يفوت منفعتها على صاحبها، هذا أمر. ثانيا إن حصل سفر للمودع، فالمودع أراد السفر، فإنه يجب عليه أن يردها إلى صاحبه. لماذا؟ حتى لا يفوت منفعتها على صاحبها ما دام أنه مقيم. ثالثا إن كان المودع غائبا مسافرا مثلا أو غائبا، فإنه ينظر، فإن كان المودع يعتقد بأن حملها معه أحرز وأكثر أمان فإنه يجب عليه أن يحملها معه. أما إذا كان يعتقد لا، بأنها لا يمكن حملها لأنه هذا السفر فيه مخاطر، فإنه يجوز له أن يودعها ثقة. من هو الثقة؟ الثقة في أبواب مصدر الحديث يختلف عن الثقة في أبواب الفقه في المعاملات. الثقة هو من يتصف بصفتين في هذه الأبواب: أولا القوة، وثانيا الأمانة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي، هذا الأولى، والثاني الأمين. إن خير من استأجر القوي الأمين. في قول الله تعالى قصة يوسف: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لا، مش هذه، في سورة الجن، في سورة سليمان، قصة سليمان: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني لقوي أمين. قوي أمين يعني مع الأمانة قوة، بمعنى أنه لو أعطاها أمينا غير قوي فإنه يضمن. واضح؟ أعطاها أمين، رجل صادق مطوع شيخ وحبيب، ها، لكن ضعيف ممكن يغلب، فإنه يضمن. لماذا؟ لأنه إيش؟ قوي، فرط، يكون قد فرط. إذن إن حدث خوف أو سفر، أول خطوة يفعلها المودع ما هو؟ أن يردها إلى صاحب ما دام أنه موجود. قال خذ وديعتك أنا مسافر، أو والله في حريق وأخشى أن الحريق يأتي فيحرق السيارة أو المال أو شيء، أو حصل فيضان أمطار شديدة تتهدم فيها البيوت أو شيء، أو فتنة في البلد، أو حرب مثلا قامت أعوذ بالله من الحروب والفتن، فإنه يردها إلى صاحبه. طيب إن كان المودع غير موجود، غائب، غير موجود غائب، فينظر، فإن كان حملها معه في السفر أو إبقاؤها معه، وفإن غاب حملها معه إن كان مسافرا، طبعا المودع بشرط أن يكون أحرز، يعني أحرز بمعنى أكثر أمانا من كونها معه وهو مقيم، وإلا إذا لم يكن بحيث خاف عليها أو دعها ثقة. قال رحمه الله تعالى: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. الآن يذكر ويتحدث عن الأمور التي يضمن بها المودع الوديعة. قال: ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، قال له هذا الفرس أو هذه الناقة أو هذا الحمار وديعة عندك، فقام فركبها لأجل سقيها من النهر أو من بركة. هذا الركوب لنفعها أو لغير نفعها؟ لنفعها. فماتت الدابة وهو راكب عليه، يضمن؟ لا ما يضمن. لكن إن ركبها لأجل مصلحة له، يجيب عليها أغراض أو يحمل عليها متاع فتلفت، فإنه يضمن. طيب نضرب مثال بالسيارة، الآن ما في دواب تودع السيارة، الآن أودعه سيارة، فإذا ركبها لأجل مشوار شخصي مثل ما يقولون، أو حاجة شخصية يحمل عليها متاع له، أو سافر عليها مسافة داخل البلد أو خارج البلد لنفع نفسه ثم تلفت، يضمن. طيب كيف نضبط الآن مسألة نفع السيارة؟ كيف الآن إن ركب السيارة لنفعها، لمنفعة السيارة، فتلفت فإنه لا يضمن؟ ها أبو محمد، ها؟ طيب هي واقفة، ها؟ احترق الزيت، ها ممكن، جزاك الله خير، مثال جيد. يقول لأجل يجدد ملكية السيارة، المرور قالوا له لازم تجيبها على أساس نجدد الملكية، ملكية السيارة، صار عليه حادث أو تلفت، يضمن؟ ليش؟ لنفعها، لمصلحتها. ها أيضا أبو عبد الله، ها ايوه ايضا جيد، مثال طيب. يقول باع بيته وانتقل الى بيت ثاني، يخلي السياره ولا ينقلها معه؟ طيب نقلها فتلفت، لا يضمن. ها احسنت، ممكن. الان بقاء السياره فتره طويله من دون يعني شغل قد ايش يسبب لها تلف، هذا معروف، فقال إيش أحركها. أو مثلا التواير، الكفرات الآن بقاء السيارة مدة طويلة يسرع في إيش؟ في إتلاف العجلات، إتلاف العجلات، أو أن عمرها الافتراضي يكون إيش؟ قصير، ولذلك ممكن يحركها لأجل ماذا؟ لمصلحة السيارة، فتلفت لنفعها فلا يضمن. قال: أو ثوبا فلبسه، أو ثوبا فلبسه، أو دعه ثوب، قال هذا الثوب وديع عندك، فوضعه في الخزانة، ثم جاء فترة لبسه فاحترق الثوب، نزل عليه شيء من الأشياء احترق أو تلف، يضمن؟ ها المذهب على أنه يضمن، لكن ما قال لغير نفعه، لاحظتم وش قال؟ إيش؟ أو دابة من أودع دابة فركبها لغير نفعها، يعني إذا كان لنفعها لا يضمن. أما الثوب ما قال لنفعه، فهل يمكن أن يلبس الثوب لنفعه؟ نعم. ها؟ ممكن. ها؟ ممكن. ممكن يعني نأكل بالعثة. أيوة. صحيح، مثال جيد. يقول أحيانا وضع الثوب في الخزانة ممكن يصاب بالعثة. العثة هذه إيه؟ هذا اللي ها؟ طيب إحنا نتكلم الآن، نقول الآن طيب الآن نقله من هذا المكان، أو عفوا الآن نقول مثلا الآن أراد حفظ الثوب لكون مثلا العثة عفوا انتشرت في البيت، فنقله إلى مكان آخر فتلف، هل يضمن؟ الجواب لا يضمن. لماذا؟ لأنه في مصلحة الثوب، لكن إن لبسه فتلف يضمن. لماذا؟ ها؟ لأنه ليس بالضرورة أن يكون نفع الثوب بلبسه، ممكن ينقل أو ينشر في الشمس مثلا أو يضع في خزانة أخرى، ها؟ فتنبهوا لهذا. ولذلك ممكن أن ينقله إلى مكان آخر. أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، رجل أودعه دراهم وقال له ضعها في هذا الصندوق، فوضعها ثم بعد فترة أخرجها من هذا الصندوق من دون إذن صاحبه وقال ضعها في هذا الصندوق، أخرجها ثم ذهب وردها فتلفت، يضمن؟ يضمن. قالوا نعم يضمن. لماذا؟ قالوا لأنه يحتاج إلى عقد جديد للوديعة، فلما أخرجها نقض العقد عقد الوديعة، لما أخرجها من دون إذن صاحبها ثم أعادها إلى الصندوق نفسه فإنه يضمن. قالوا لأنه يحتاج إلى عقد جديد، والذي يظهر بأنه لا يضمن ما دام أنه ردها إلى حرزها الأول، هذا الذي يظهر بأنه لا يضمن ما دام أنه ردها إلى حرزها الأول، ولا ينتقض عقد الوديعة. قال أو رفع الختم ونحوه عنها. رفع الختم، إيش معنى الختم؟ الختم الشيء الذي يختم به الظرف، يعني الآن أعطاه ظرف مختوم بمعنى مغلق ومحكم، أعطاه صرة مختومة محكمة يعني، فذهب ورفع الختم، شال الختم عنها أو شال القفل عنها. الختم كل ما هو ما يوضع على الشيء لأجل حفظه، بمعنى أنه حتى لا يفتح، فقام ففتحها، فتح الصرة ثم تلف المال، أو فتح الظرف هذا الذي فيه أشياء هي وديعة فتلفت، فإنه يضمن. قال أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. خلطها بغير متميز، الآن الأشياء التي تخلط إما أن تتميز وإما ألا تتميز. أو دعه مثلا 10 أصواع من البر وديعة، قال احفظها عندك حتى آتي، فخلطها ببر عنده أو ببر آخر مثلا، يتميز هذا؟ ما يتميز، هذا ما يتميز. تذكرون في باب الغصب ماذا قلنا في المسألة هذه؟ تذكرون؟ ها تذكر مسألة تفريق الصفة، الخلط، إيش قلنا؟ الأصل أن يعزل إن استطاع ضمينه كله. إيه؟ لكن ما يتشاركان، ما يصبحان شريكين بحسب نسبة كل منهم. إيه نعم. إذن يضمن، عموم يضمن، لكن بعض الفقهاء قالوا بأنه يضمن الكل يكون له، بعض الفقهاء قال لا، بأنه يكون يشتركان في هذا بحيث يأخذ كل واحد نصيبه، 10 أصواع في مقابل 20 صاع أو 10 بـ10 وهكذا. أو خلطها بغير متميز ضمن. أما إذا خلطها بما يتميز فإنه لا يضمن، خلطها بما يتميز فإنه لا يضمن. مثل إيش؟ ها؟ بر بتمر مثلا، بر بتمر ذهب بفضة مثلا، دراهم بدنانير، فتلفت الوديعة، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه يعني يمكن أن يتميز هذا بالقسمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط، فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. نعم. الآن تقل المصنف رحمه الله تعالى انتقل إلى ذكر المسائل التي يحصل فيها الخلاف بين المودع والمودع عنده في مسألة الرد. قال: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. إذن الآن إذا قال المودع للمودع أعطني الوديعة، فقال له رددتها إليك، أعطيتها إليك، فقال لم تعطني ولم تردها إلي، فالقول قول من؟ قول المودع عنده. قول المودع عنده. لماذا؟ لأنه أمين، لأنه أمين، ولذلك يقبل قوله. يقبل قول المودع في ردها. قل أنا رجعتها لك، رديتها لك، سلمتك إياها. أو قال أنا سلمتها للمحاسب اللي عندك بإذنك، أنت قلت لي إذا أرجعتها فأعطيها المحاسب، أنت قلت لي أعطيها لزوجتي، أنت قلت أعطيها لولدي أو أعطيها للخادم، ولذلك القول قول من؟ قول المودع عنده. أيضا التلف مثل ما ذكرنا، التلف وعدم التفريط، فإذا تلفت قلنا في أول الباب إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن. فإذا قال وين الوديعة؟ قال والله تلفت، قال له تلفت، وأنا والله ما فرت، أتتها آفة سماوية أو آفة أرضية أو سرقت مثلا وأنا وضعتها في حرزها، فإن القول قول من؟ قول المودع عنه. فإن قال الآن انتقل إلى مسألة ثانية، قال لو أعطني الوديعة، رجع لي الوديعة، فقال له المودع عنده، قال أصلا أنت ما أعطيتني شيء، لم تودعني شيء، أنت ما أعطيتني شيء، زين؟ ثم ثبتت الوديعة ببينة، جاب لها ورقة قال أنت وقعت لي على هذه الورقة، ومن البينات الشهود، شاهدان بأنه نعم نذكر بأنك أنت استلمت الوديعة من فلان. هنا الآن هو أنكر قال أبدا ما أعطيتني شيء. إن قال لم تودعني يعني أنكر، ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار منه، إقرار قال بعدين نعم أنت أعطيتني الوديعة، ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة. يعني الآن رجل يوم الجمعة قال له أعطني الوديعة، قال له أعطني وديعة، قال ما عندي الوديعة لك. زين. ثم جاء يوم السبت فجاء بالبينة، جاء رجل المودع هذا ببينة على أنه أودعه، أو هو اعترف قال نعم والله أنا فعلا أنت عطيتني وديعة، ثم يوم الأحد طالبه بها فقال عطيتك إياها، أنا سلمتك إياها، رددتها إليك، على المذهب بأنه لا يقبل قوله ولو جاء ببينة. لماذا؟ لأنه أنكر ثم أقر، لأنه أنكر ثم أقر، ولذلك هنا قالوا لا يقبل قوله، لا يقبل قوله لكونه جحد أولا ثم أقر ثانيا. قال بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها، هذه صورة ثانية. هناك المصنف الآن يفرق بين قوله لم تودعني وبين قوله ما لك عندي شيء. يظهر لكم فرق في هذا؟ واضح؟ يظهر لكم فرق؟ إيش الفرق محمد؟ ها؟ في الأولى ها؟ أيوة. وفي الأولى لا لا لا، وقال الآن أتكلم على لفظتين، قال لم تودعني، والثاني قال ما لك عندي شيء. الأولى إنكار، كأنه أنكر أن لا عنده شيء، أنكر ما عند أبدا لم تعطوه شيء. إيه ما لك عندي شيء، يعني الأصل أنه لم يسلم ولم يعطوه شيء. أيوة. أما في الأولى يعني هو قال لم تودعني، لا الأولى لم تودعني، الآن فإن قال لم تودعني وفي الثانية قال ما لك عندي شيء، إيش الفرق؟ ها أبو بدر ارفع صوتك، أنت أبو بدر أنت؟ ما شاء الله، هي أنا أبو بدر والله، تفضل. أيوة شيخ أصبر أصبر شوي أبو بدر، ها؟ لا بس الفرق، في فرق الآن، قال لم تودعني والثاني قال ما عندي لك شيء. عطني أبو بدر. أنت تسأل ولا تجيب؟ ها؟ يعني هو قال فإن قال لم تودعني، ليس هناك فرق قوله لم تودعني وبين قوله ما لك عندي شيء، هكذا تقول ما في فرق. ما هو الفرق؟ ما تنافي أنه صحيح، يعني كأنه يشير بأني أنا رددتها لك الآن ما عندي لك شيء، هذا المعنى قول ما لك عندي شيء، يعني كأنه يشير إلى أني أعطيتك إياها أنا الآن ما لك عندي شيء. طيب والأولى لم تودعني، إنكار، إنكار، يقول أصلا أنت ما أعطيتني شيء، ما سلمتني وديعة، فرق واضح. ولذلك الأثر يترتب على فهم هاتين اللفظتين، فإن قال لم تودعني هو أنكر أنه استلم منه وديعة، ثم ثبتت هذه الوديعة، وثبوت هذه الوديعة بالبينات إما بإقرار إما بشهادة، زين، ثم ادعى ردا، ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، لم يقبل ولو ببينة. الآن رجل يوم الجمعة قال له عطني الوديعة، فقال لم تودعني شيء، لم تودعني شيء. يوم السبت طالب، جاءت البينة يوم السبت، أتت البينة إقرار شهادة، فقال له، قال نعم نعم نعم تذكرت الآن وديعة، لكنها تلفت يوم الخميس، تلفت يوم الخميس، أو سلمتها لك يوم الخميس. هو قال أصلا أنت ما أودعتني شيء، فإنه على المذهب لا يقبل منه ولو أتى ببينة، ولو أتى ببينة لكونه أنكر وجحد. أما إذا قال ما لك عندي شيء، يعني كأني أنا سلمتك الآن ما لك عندي شيء ونحوه، أو بعدها به، أو بعدها بها، أو بعدها بها، فإنه لا يضمن. كيف صورة هذه المسألة؟ طالبه يوم الجمعة قال عطني الوديعة، قال ما لك عندي شيء، قال ما لك عندي شيء، ثم ثبتت البينة يوم الأحد، يوم الأحد ثبتت البينة. يلا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أرجع إلى المسألة السابقة، يقول رحمه الله تعالى فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، يعني هو أنكر في البداية وجحد. جحد الوديعة، جحد الوديعة، ثم بعد ذلك أقر أو قامت البينة على ذلك، فادعى بأنه ردها قبل جحودها، قبل جحوده لها، فإنه لا يقبل قوله ولو أتى ببينة، ولو أتى ببينة. وهذه المسألة هي المذهب طبعا، الصواب بأنه لو أتى ببينة فإنه يقبل، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه قاعدة عامة تجري في مسائل الضمان عموما، في مسائل التقاضي. لماذا؟ لأنه قد ينسى الإنسان، ينسى، هو الآن نسي، ألا يرد ذلك؟ يرد، يقول أنا ما أعطيتني وديعة، يعني رجل كثير النسيان أو رجل كثير المشاغل حيث تختلط عليه الأمور. فالصواب خلاف المذهب على أنه ماذا؟ على أنه لا يضمن إذا أتى ببينة. أما إذا أتى ببينة، أما إذا لم يأتي ببينة فإنه يضمن. الصورة الثانية، إذا قال: ما لك عندي شيء، قال: أعطني وديعتي، فقال: ما لك عندي شيء، ها، قال: ما لك عندي شيء، فإنه يقبل قوله، قول المودع. أو قال له: ما لك عندي شيء، ثم أقر بها بعد ذلك، أقر بها بعد ذلك، مثل ما ذكرنا من المثال، طالبه يوم الجمعة فقال له: ما عندي لك شيء، يشير إلى أنه كانت عنده وديعة لكن ردها إليه، ردها إليه. ثم ثبتت البينة يوم الأحد، ثبتت البينة يوم الأحد، فادعى بأنه سلمها إياه يوم السبت، يوم السبت، فإنه يقبل قوله. قال: وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة. الآن المودع توفي، المودع توفي، فقام المودع يطالب بماله، فطالب الورثة بذلك، فقال لهم: عندي وديعة، أو عندكم وديعة لي على عهد مورثكم، على عهد والدكم، فقالوا: رددناها لك، رددناها لك، أو ردها الوالد لك، ها. قال المذهب على أنه لا يقبل قولهم إلا ببينة، لا يقبل قولهم إلا ببينة، لأن الأصل قالوا عدم الرد، هكذا قالوا، الأصل عدم الرد. والصواب، والصواب أن الورثة يقومون مقام المورث في دعوى الرد، في دعوى الرد، هذا هو الصواب. فالورثة لو قالوا بأن أعطيناك الوديعة رددناها إليك، أو ردها الوالد، فيقبل قولهم، يقبل قولهم، فهم كالمودع، كالمودع الأصلي، هذا هو الصواب. إلا إذا قامت بينة على كذبهم، أو قامت بينة على جحودهم مثلا، فإنه لا يقبل قوله. قال: وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه. إن طلب أحد المودعين، يعني قام شخصان فأودع عند شخص واحد، قام شخصان فأودع عند شخص واحد، هذا عنده 100 كيلو رز، وهذا 100 كيلو رز، يعني 200 كيلو رز يشتركان فيها، فأودعاها عند شخص، قالوا له: هذا 200 كيلو شراكة بيني وبين فلان على النصف. ثم قام أحد المودعين، أحدهما أراد نصيبه من مكيل أو موزون، سواء شيء مكيل أو موزون، فإنه ماذا؟ هل للمودع أن يعطيه؟ الجواب: نعم، بشرط أن يكون مما ينقسم. أما إذا كان لا ينقسم فلا يعطي أحد المودعين ويترك الآخر إلا بإذنه. يعني رجل الآن اثنان يشتركان في سيارة وأودعاها عند شخص، فجاء أحد المودعين قال: أريد السيارة، فقال: ما أذن صاحبك؟ قال: لا، أنا شريك بالنصف، شريك بالنصف، هل له ذلك؟ ليس له ذلك. لماذا؟ السيارة ما تنقسم، السيارة ما تنقسم، الدابة كذلك ما تنقسم. أما الأشياء التي تنفرز تفرز وتنقسم فإنه يردها يعطيها أحد المودعين. قال وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين. وللمستودع، من هو المستودع؟ الأمين. ها؟ المستودع من هو؟ المودع عنده. المودع عنده الأمين. ها؟ الأمين المودع عنده، هذا المستودع. استودع مالا فحفظه، فقام شخص فغصب هذا المال، هل له أن يطالب بذلك؟ له. نعم، له مطالبة الغاصب برد العين، برد المال. لماذا؟ لأن يده يد أمانة. والمضارب، من هو المضارب؟ مر معنا في أبواب الشركات، شركة المضاربة، تذكرون ولا نسيتم؟ ما هي شركة المضاربة؟ عبد الرحمن، ها؟ شلون؟ لا لا، ما هي شركة مضاربة، هذه سمسرة. أيوة، أن يشترك اثنان ببدن ومال، فأحدهما ببدنه والآخر بماله، صاحب المال يسمى إيش؟ مضارب. ها؟ مضارب. والعامل ها؟ مضارب. ها؟ والعامل مضارب. لكن عموما هي إذا يعني أحيانا يعبرون عن المضارب بالعامل، يقول مضارب هو العامل، أحيانا إذا جاء ذكر المضارب فيقصدون العامل، وأحيانا يقول مضارب ومضارب بالفتح والكسر. والمقصود هنا بالمضارب بالعامل، المقصود بالمضارب العامل. لماذا؟ لأن المال ليس ماله، وإنما مال رب العمل، مال المضارب الأصلي الذي إذا ذكرنا ضبطه. زين، الآن رجل أعطى رجلا مبلغ مالي، قال تجارة، أنا وياك نشتغل في القماش أو نشتغل في الخشب أو في السمك أو نشتغل مثلا في الحديد. ها؟ فهذا العامل قبض المال، ثم قام رجل فغصبه، غصب هذا المال، هل له أن يطالب أم أنه يقول والله هذا صاحب المال هو الذي يطالب؟ لا، له أن يطالب، له أن يطالب، لأن يده أيضا يد أمانة. والمرتهن، المرتهن كذلك له أن يطالب. مر معنى الرهن ولا لا؟ طيب، الرهن هو مثلا رجل اقترض منه آخر، اقترض منه مبلغا ماليا، فقال أعطني رهنا، فأعطاه سيارة، قال هذه السيارة رهن إلى مدة كذا وكذا، فقام شخص فغصب السيارة، غصب هذه السيارة، فهل للمرتهن أن يطالب؟ الجواب نعم، له مطالبة غاصب العين، لأنه يقوم مقام صاحب المال، فهؤلاء كلهم يطالبون صاحب العين. بقي مسألة وهي كان المفترض أذكرها في بداية الدرس فيما يتعلق بقضية التضمين. جاء عند البيهقي بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضمن أنس بن مالك وديعة، أخذ منها هذا أهل العلم، أخذوا منه على أن الوديعة تضمن أو تضم، يضمن المودع، المودع يضمن المودع ولو لم يفرط أو يتعدى، هكذا ذهب بعض العلماء إلى التضمين مطلقا. والصواب بأن المودع لا يضمن إلا في حالتين، في حالة التفريط وفي حالة التعدي. وأما فعل عمر مع أنس فلا بد من حمله على ماذا؟ على التفريط، بأن أنس رضي الله عنه فرط في حفظها، فماذا؟ فضمنه عمر رضي الله عنه. المسألة الثانية ما يتعلق بالودائع البنكية الموجودة الآن في المصارف، وهي يطلق عليها تجوزا ودائع، والواقع بأنها إيش؟ قروض. الواقع بأنها قروض، ولذلك الآن يقوم صاحب المال فيقرض البنك هذا المبلغ المالي، ويأذن له بالتصرف، ويأذن له بالتصرف، لأن القروض حينما يقترض الإنسان من آخر يقترض منه للنفع والفائدة له، يأخذ 10,000 100,000. لو جاءك شخص الآن وقال لك أعطني 10,000 يريدها لماذا؟ لينتفع. كذلك البنوك الواقع أنه إقراض، ولذلك أي فائدة تعود على ما يسمى بالعميل في مصطلح الصيرفة أو في مصطلح البنوك والمصارف تعتبر إيش؟ ربا. ربا للقاعدة الشرعية، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ولذلك تخرج على أنها قروض وليست ودائع. وليست ودائع. عندك أسئلة؟ ثلاثة أحسن عليك في الدرس. ها؟ ثلاثة في موضوعنا. ثلاثة. يلا. موضوع الدرس كم باقي؟ بسم الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان المغصوب سيارة أو بهيمة يستفاد منها، هل على الغاصب الأجرة؟ الحمد لله. نعم، يرجع في هذا إلى باب الغصب، وذكرنا بأن من غصب عينا فإنه يجب عليه أن يردها وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من غصبها، وإذا بقيت عنده فعليه الأجرة، عليه الأجرة كما سبق بيانه في أبواب الغصب. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل للمودع إليه أن يأخذ مقابل قبوله لأخذ الوديعة مبلغا من المال؟ الحمد لله ليس له ذلك، لأن هذه من أبواب التبرعات، هذه ليست من أبواب عقود المعاوضات، هذه من عقود التبرعات التي يطلب فيها الإنسان الأجر من الله عز وجل والثواب منه سبحانه وتعالى، فلا يأخذ في مقابلها شيء، لا يأخذ في مقابلها شيء، لأن مثل ما ذكرت أنها من عقود التبرعات وليس من عقود المعاوضات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا علم المودع إليه أن الوديعة مسروقة أو أنها من المال الحرام، فهل يجوز له تسليمها إلى الحاكم؟ الحمد لله، بالنسبة لمن علم أن هذه العين المودعة مسروقة وتيقن في ذلك وليس هناك أدنى شبهة ولا شك، فإن له أن يوصلها إلى صاحبها، فإن لم يعلم صاحبها أوصلها إلى الحاكم، لأن الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن باب التعاون رد مثل هذه الغصوب، نص العلماء على أن يجب رد الغصوب سواء من الغاصب أو ممن له القدرة على ردها كالحاكم والقاضي أو من لديه سلطة على هذا الغاصب أو من وقعت عنده وتيقن بأنها مسروق بعلامات معينة أو بقرائن أو بيقين ليس فيه أدنى شبهة، يردها إلى صاحبها إن علمه، وإلا ردها إلى الجهات التي تعنى بهذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو جحد المودع عنده الوديعة وقامت عليه البينة واستمر في الجحود، هل يحد حد السرقة؟ هذه المسألة سنبحثها إن شاء الله في أبواب الحدود، وقد ورد بأن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، وفي جاء في لفظ فتجحده، وجاء في لفظ بأنها كانت تجحد الودائع، تجحد الودائع، قال: فقطعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه المسألة طبعا ليس يعني الحكم فيها هكذا من دون الأخذ بشروط القطع وغير ذلك، لأن تعرفون بأن الحدود تدرى بالشبهات، فينظر مثلا هل هناك شبهة، قد تكون شبهة والدية أو ولدية أو زوجية مثلا، أو شبهة حق مالي مثلا. فأنا أنبه فقط حتى لا يظن الظان بأنه يعني بمجرد الجحود يقطع، لا، لابد من عدم الشبهة التي يقطع بها السارق مثلا. نعم. هذه الأسئلة في هذا الباب. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل القرض من أبواب التبرعات؟ القرض نعم، القرض من أبواب التبرعات، يعني إذا نظرنا إليه هو من باب الإرفاق والإحسان، القرض من باب الإرفاق والإحسان، ولذلك يقوم الإنسان فيعطي آخر قرضا ماليا من باب الإرفاق والإحسان، ولا يجوز له أن يأخذ فائدة عليه أو نفعا عليه. قد ذكرنا لكم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من أقرض مسلما مرتين كانت له صدقة، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، من أقرض مسلما مرتين فهو كصدق. يعني شخص أعطيته 100,000 قرض مثلا ثم سدد القرض ثم أعطيته مرة ثانية 100,000 قرض، كأنك تصدقت بمئتي ألف. هذا هو ظاهر الحديث. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا خاف الشخص على ماله من تلف أو لا يأمن عليه أن يضعه في البيت، هل يجوز له أن يودعه في البنك؟ الأصل الجواز، الأصل أن كل من خاف على ماله خشي عليه أن يودعه عند قريب أو صديق أو رجل مشهور بالأمانة، فإن لم يجد وأودعه في المصرف أو دعه في المصارف، وينبغي له أن يختار المصرف الذي لا يتعامل بالربا، هذا الأصل. فإن لم يجد إلا هذا وغلب على ظنه أن بقاء المال عنده في بيته عرضة للسرقة عرضة للشر الذي يصله هو، لأن أحيانا بعض السراق قد يقتلون لأجل السرقة، فله أن يضعه في المصرف، فيبحث عن مصرف لا يتعامل بالربا، فإن لم يجد وضعه بشرط أن لا يأخذ عليه فائدة، شرط أن لا يأخذ عليه فائدة. يسمون الآن الحسابات الجارية والحساب جاري، يعني لا يأخذ عليه فائدة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تغير المغصوب كأن صار الحب زرعا، فكيف يرد الغاصب الحب للمغصوب منه؟ إذا تغير المغصوب حيث تحول من صفة إلى صفة، ضمن أصله، إلا أن يرضى المغصوب منه بهذه الصفة التي تحولت إلى الأفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي قول المصنف: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت، ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. ذكرناها والله، شرحناها ومثلنا لها. يعني قضية الآن إن حصل، أعد العبارة. يقول: وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، يعني الآن غصب عبدا فتعلم العبد كان جاهلا فتعلم، أو سمن حصل له زيادة أيضا، أيوة، أو هزل فنقصت، أو وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت، ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول ومن جنسها لا يضمن. الآن غصب عبدا جاهلا فتعلم، أو هزيلا فسمن هذا العبد عنده، ثم نسي هذا العبد العلم الذي تعلمه أو الحرفة التي تعلمها، أو رجع هزيلا فإن الغاصب يضمن هذه الزيادة الحاصلة عنده. الآن عبد غصبه كان قيمته 50,000 ثم تعلم فأصبحت قيمته 100,000 نقول مثلا، أو 100,000، أو مثلا كان هزيلا فسمن، كان أثناء الغصب أو أول الغصب كان سعره 50 فأصبح 100، ثم وهو تحت يد الغاصب رجع هزيلا أو رجع جاهلا فرجعت قيمته 50 أو 100، قالوا بأنه يضمن هذه 50، يعني يرد العبد ومعه القيمة التي حصلها العبد أو حصلت في قيمة العبد أثناء الغصب، هذا هو المعنى. ولذلك قالوا بأن التعامل مع الغاصب يعامل بأعلى إيش؟ بأضيق الأمرين. يعني لو قال مثلا هكذا، يعني 50 و100 حصل عنده زيادة، قال يعامل بأضيق الأمرين، لأنه معتدي ويده يد ظالمة، ولو قيل بأنه لا يتعامل معه بهذا لانتشر الغصب وانتشر الفساد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: القول في قيمة التالف أو قدره للغاصب، فما مستند ذلك وما الضابط الذي نستطيع به؟ أعد. يقول: القول في قيمة التالف أو قدره للغاصب، فما مستند ذلك وما الضابط الذي نستطيع به تحديد صاحب القول؟ وليس هناك نص في هذا، وإنما اجتهاد، والمسألة خلافية. قال: يرجع فيها إلى الغاصب لأن يده على هذا الشيء، يده على هذا الشيء. قالوا: يرجع فيه إلى الغاصب، هو الذي يقدر هذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول: ما الضابط الذي نستطيع به تحديد صاحب القول في أكثر من مسألة؟ أحسن الله إليكم. ما فهمت. يعني مثلا نقول القول قول للغاصب مثل، أو القول قول فلان في أكثر من، يعني في أغلب الأبواب. لا، هو مضى كل باب له يعني مسائله الخاصة. هو الأصل مثل حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أصل في هذا المسألة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. أحيانا بعض الصور يتصورها الواحد على أنه هو مدعي والواقع أنه منكر، مثل ما مضى معنا في كثير من أبواب البيوع في مسائل الضمان، لما تكلمنا على في باب الضمان. أحيانا صورة المسألة يعتقد الناظر بأن هذا المدعي، هذا الشخص هو المدعي، والواقع أنه منكر. وأحيانا نفس الدعوة قد تنقلب، بمعنى يكون المدعي منكرا. لها صور مضت في باب الضمان لو يرجع لها السائل. بقي شيء؟ إيه باقي، بس أسئلة عامة خلاص. وش في واجد؟ إيه أم العال 5 أو 6. لا بركة، صلى الله وسلم على نبينا.